يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دماء. اعشقك واكتب لك قصيدة فيها المشاعر من وفاي، كل نافذة الدار الرغيدة، هذا الوطن حبي وغلاي. أعشقك واكتب لك قصيدة فيها المشاعر من وفاي، كل نافذة الدار الرغيدة، هذا الوطن حبي وغلاي. يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دماي. ولنا الفخر دوله سعيدة، منها انبرت كل التحاي، نحمي ثراها من المكيدة، هذا قسم يا لنولاي. ولنا الفخر دوله سعيدة، منها انبرت كل التحاي، نحمي ثراها من المكيدة، هذا قسم يا لنولاي. يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دماي. شيوخنا القدر رشيدة، ربي حفظهم هداي، فيهم خليفة اللي نريده، تعجز قوافي في شفاي. يا ربي هدوى الوحيدة، فيها رجاي ومبتغاي، تحفظ إمارات المجيدة، وانت كريم في عطاي. يا دار زايد يا الفريدة، يا كل نبض في ظناي، احساس روحي لك ازيدة، واكتب غلاتك من دماي.